إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أحكام الغسل من الجنابة وما يلحق به، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما الآخر، هكذا في النسخة التي معنا عندكم عن الآخر، هذا الصواب عن الآخر، أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. هذه المسألة يعني تتعلق باشتراط النية لصحة الاغتسال، وكذلك أيضا اشتراط النية لصحة الوضوء، الوضوء من شروطه النية، والغسل أيضا من شروطه النية. فهنا المؤلف يعني ذكر عدة مسائل، المسألة الأولى يعني أو هي عدة صور يعني أو حالات لموضوع نية الوضوء ونية الغسل. الصورة الأولى: شخص نوى غسلا مسنونا، شخص نوى إيه؟ غسلا مسنونا. طيب ما الذي يحصل بهذا الغسل المسنون؟ هل يجزئ عن الغسل الواجب أيضا أو لا يجزئ عنه؟ يعني الغسل المسنون زي غسل الجمعة، كما سيأتي على الراجح أنه من الأغسال المستحبة، الغسل لصلاة العيد، الغسل للإحرام لدخول مكة إلى آخره. سأتينا إن شاء الله أن هناك يعني 16 نوعا من الأغسال المسنونة، الأغسال المستحبة 16 نوعا. فمن نوى غسلا مسنونا من هذه الأغسال المستحبة، يعني إنسان نوى أن يغتسل للجمعة، غسل الجمعة ليصلي أو صلاة الجمعة في المسجد ليشهد صلاة الجمعة، فيقول هنا الغسل المسنون يجزئ عن الغسل الواجب. يعني لو كان الإنسان جنبا عليه جنابة وكان يعني ذاهلا عن هذه الجنابة، لم ينوي بالغسل أنه غسل جنابة، وإنما نوى به أنه غسل الجمعة، الإنسان كان عليه جنابة وكان يوم جمعة واغتسل بنية غسل الجمعة، مثلا بعد ما اغتسل وانتهى تذكر أنه كان جنبا، هل غسل الجمعة يجزئ عن الجنابة؟ الجواب نعم، الغسل المسنون يجزئ عن الواجب. طيب أو واجبا، الغسل الواجب يجزئ عن المسنون، يعني لو كان عليه غسل الجنابة يوم جمعة فاغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة بعد الفجر، بعد طلوع الفجر اغتسل بنية أنه يغتسل من الجنابة، واليوم يوم جمعة، هل هذا يجزئه عن غسل الجمعة؟ نعم يجزئه. يبقى إذن الغسل المسنون يجزئ عنهما، عن الواجب والمسنون، والغسل الواجب يجزئ عنهما، عن الواجب والمسنون. طيب صورة ثالثة، احنا الصورة الأولى الآن سنغتسل غسلا مسنونا حكمها أنه يجزئ عن الغسل الواجب والمسنون، الثانية سنغتسل غسلا واجبا حكمها أنه يجزئ عن الواجب وعن المسنون، يعني لو اغتسل من جنابة يوم عيد يجزئ عن غسل الجنابة وغسل العيد أيضا، لا يحتاج إلى غسل آخر بنية العيد. طيب صورة ثالثة يقول: إن نوى رفع الحدثين، لو إنسان نوى رفع الحدثين يعني الأصغر والأكبر جميعا، إنسان نوى رفع الحدثين يعني الأصغر والأكبر، الأصغر اللي هو نواقض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو موجبات الغسل. فلو إنسان يعني اغتسل عليه جنابة وكذا، أو مثلا امرأة حائض طهرت من الحيض وكذا وتريد أن تغتسل بنية غسل التطهر من الحيض، أو إنسان عليه جنابة يغتسل بنية غسل الجنابة، فإذا نوى رفع الحدثين، يعني نوى التطهر من الجنابة وفي نفس الوقت أيضا رفع الحدث الأصغر حتى يصلي، يعني لأنه وضوءه منتقض ونوى أنه هذا يعني بدلا عن الوضوء وبدلا عن غسل الجنابة في نفس الوقت. الحكم ما هو؟ يجزئ عنهما، عنهما يجزئ عن الوضوء وعن الغسل جميعا، يجزئ عنهما يعني عن الوضوء والاغتسال جميعا إذا نوى رفع الحدثين. وهذه المسألة الإمام عبد البر حكى الإجماع عليها، حكى الإجماع عليها أنه إذا الإنسان اغتسل ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع جميعا وتطهر من الحدثين، وأنه لا يحتاج في هذه الحالة إلى فعل الوضوء، يعني مستقل لا يحتاج إلى وضوء، يكفي حتى لو عمم بدنه بالماء كذا لا يحتاج إلى وضوء، ويكفي غسله بنية رفع الحدثين يطهر به من الجنابة أو من الحيض إذا كانت امرأة مثلا بنية الحيض، أو وفي نفس الوقت يطهر من الحدث الأصغر. طيب، أو الحدث وأطلق، يعني إنسان نوى التطهر من الحدث وأطلق، يعني لم يحدد هل هو يريد، لم يحدد في نيته أنه يريد التطهر من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، يعني شخص عليه مثلا جنابة وفي نفس الوقت وضوءه منتقض ويعني اغتسل بنية رفع الحدث ولم يحدد، يعني أطلق يعني لم يقيد الحدث بكونه أصغر أو بكونه أكبر. هذه الصورة الرابعة ما حكمها؟ أنه يجزئ عنهم، يجزئ عن الحدثين، يعني هذا الغسل يكفيه عن الوضوء ويكفيه عن الغسل في نفس الوقت. ماشي كده؟ طيب، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، برضو إذا نوى إيه؟ أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ما هو الأمر الذي لا يباح إلا بوضوء وغسل؟ يعني مثل إيه؟ مس المصحف، مس المصحف يعني هذا يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى أن يكون طاهرا من الجنابة، وطاهرا المرأة تكون طاهرة من الحيض ومن الجنابة، ويكون الإنسان في نفس الوقت طاهرا من الحدث الأصغر. فإذا إنسان مثلا عليه جنابة ووضوءه منتقض واغتسل بنية استباحة مس المصحف، يريد أن يمس المصحف فاغتسل بنية استباحة مس المصحف، فهنا هذا الغسل يجزئ عن الوضوء وعن الغسل، يعني يمكنه أن يصلي بهذا الاغتسال وكل ما يحتاج إلى وضوء يعني يمكنه أن يفعله بهذا الغسل، لأنه يجزئ عن الغسل ويجزئ عن الحدث الأصغر عن الوضوء أيضا. هنا يعني أيضا عدة مسائل أخرى يعني ننتبه معنا فيها إن شاء الله. لو إنسان اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط، إنسان اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط، يعني إنسان اغتسل بنية رفع الجنابة، كان جنبا واغتسل بنية رفع الجنابة فقط، لم ينوي رفع الحدثين، يعني لم ينوي رفع الحدث الأصغر وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فقط، هل هذا يجزئ عن الحدثين أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الغسل بنية رفع الجنابة فقط أو بنية رفع الحدث الأكبر فقط لا يجزئ عن الوضوء، لابد من نية رفع الحدثين أو الحدث يطلق، لكن إذا حدد هو في نيته أنه يريد رفع الحدث الأكبر فقط ولم يكن في نيته رفع الحدث الأصغر، فالإمام أحمد يقول إن هذا لا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء. لكن جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى يقولون إن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء، نية رفع الحدث الأكبر يندرج فيها الحدث الأصغر أيضا، وهذا القول يعني كما ذكرنا قول الجمهور، وهو أيضا رواية عن أحمد يقول بها بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح يعني هذا الرأي، وإن كان خلاف المشهور في المذهب لكن هو الراجح. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. هنا الشاهد يعني من الآية يعني بينت أن الإنسان لا يقرب الصلاة حتى إيه يغتسل، إذا كان جنبا فلا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فمعنى الآية أن الجنب إذا اغتسل حل له قربان الصلاة، إذن لا يحتاج إلى وضوء. لم تقل الآية يعني حتى تغتسلوا وتتوضأوا، لا، حتى تغتسلوا فقط. إذا إنسان إذا كان جنبا لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فإذا اغتسل حل له قربان الصلاة، لا يحتاج إلى وضوء في هذه الحالة. فالصواب يعني أن الجنب إذا اغتسل بنية رفع الجنابة فقط، أو الحائض إذا اغتسل بنية يعني التطهر من الحيض فقط، أن هذه النية تجزئ عن الوضوء، لا يحتاج إلى وضوء، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا يشترط فعل الوضوء، يعني لا يشترط هذه الأمور، يكفي أن الإنسان يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فيجزئ عنهما على القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وإن كان المذهب عند الإمام أحمد أنه لا يجزئ كما ذكر، لا يجزئ عن الوضوء. طيب، مسألة أخرى، إنسان اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر، يعني إنسان لم يأتي شيء من موجبات الغسل، يعني ما فعل شيء من موجبات الغسل، ليس عليه جنابة ولا شيء من موجبات الغسل، ولكن عليه الوضوء، إنسان انتقض وضوءه بخروج ريح أو قضاء حاجة أو كذا، واغتسل بنية الوضوء، يعني اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أو بنية الوضوء، فهل الغسل يرفع الوضوء؟ الجواب نعم، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة. طبعا كل المسائل في المسائل خلافية يعني، لكن الصواب أنه يجزئ لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، لأن الإنسان إذا اغتسل فإنه أتى بأفعال الوضوء وزاد عليها، وهذه الزيادة لا تضر، فإذا اغتسل بنية الوضوء فإنه يجزئ عن الوضوء حتى ولو لم يكن عليه جنابة ولا نوى حدث أكبر ولا شيء، فقط اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر يجزئ عنه. طيب، لو أن إنسانا اغتسل غسلا مستحبا مثل يعني غسل الجمعة ونوى به رفع الحدث الأصغر، يعني مش غسل جنابة لكن غسل الجمعة أو غسل كسوف أو كذا ونوى به رفع الحدث الأصغر، فيه يعني وجهان في مذهب أحمد، والراجح أنه يجزئه أيضا إن شاء الله، لأنه كما ذكرنا إذا كان الغسل المسنون يجزئ عن غسل الجنابة، فمن باب أولى أن الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء أقل من الجنابة، فإذا كان الغسل المسنون يجزئ عن غسل الجنابة فمن باب أولى أن الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء. يعني لو إنسان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة ونوى به يعني الوضوء فهذا الغسل يجزئ عن الوضوء. لكن لو صورة أخرى، يعني إنسان اغتسل للتبرد أو للتنظف ولم ينوي به للوضوء، لا رفع الحدث الأصغر ولا رفع الحدث الأكبر، فهذا لا يجزئه لا عن الحدث الأصغر ولا عن الحدث الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان حران يعني أو يريد أن يتنظف أو كذا فاغتسل للاستحمام أو التبرد أو التنظف أو كذا، ليس بنية رفع حدث أصغر ولا بنية رفع حدث أكبر ولا استباحة شيء مما يستباح بالوضوء والغسل، ولا يعني ولا نوى غسلا مسنونا ولا واجبا، فلم يستحضر يعني شيء من هذه النوايا الشرعية، وإنما فقط نوى التبرد أو التنظف، فهذا لا يجزئه لا عن الوضوء ولا عن غسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة عنده أن غسل التبرد أو التنظف حتى بدون نية أنه يجزئ عن الجنابة أو كذا، لكن قول مرجوح يعني الصواب أنه لا يجزئ. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، يعني ويسن الاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي. طيب هذا هو الايه القدر الذي يستحب الوضوء به ويستحب الاغتسال به، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، يعني من 4 أمداد إلى 5 أمداد كان هذا الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ بالمد، متفق عليه. طبعا بالنسبة للتقدير هنا جاب التقدير بالرطل العراقي والرطل والأوقية القدسية وكذا. بالنسبة للرطل العراقي هو مكيال، هذا المكيال قالوا يعني بالمقادير العصرية يتسع ل407 أو 408 أو 412، يعني هناك 3 آراء يعني للمعاصرين الذين حاولوا إيه تحويل الرطل العراقي بالمقادير المعاصرة، يتسع لحوالي 407 جرام من القمح الجيد، 407 جرام أو 408 وبعضهم قال 412 في هذه الحدود، يعني 407 أو 8 أو 412 جرام من القمح. فهذا الرطل هو إيه مكيال بهذا المقدار. وقالوا يعني البعض قال بالنسبة طبعا هذا الرطل يعني، فالمد كما ذكر قال إيه رطل وثلث بالعراقي، المد رطل وثلث بالعراقي، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، يبقى إذا كان المد رطل وثلث، المد رطل وثلث يبقى الصاع هيكون كام؟ نعم؟ لا نضرب في رطل وثلث في 4 يطلع 5 وثلث، 5 أرطال وثلث. طيب وعرفنا أن الرطل الواحد اللي هو إيه 407 أو 408 أو كذا جرام، المهم بيطلع أن الصاع يساوي 2 لتر و75 من 100 من الماء، يعني قريبا من 3 لتر كده. الصاع حوالي 2 لتر و750 ملي لتر، يعني 2 لتر و750 ملي لتر. نعم هذا التقدير عن الدقيق، يعني أنا قلت لكم في الدرس الماضي ربما حوالي 1 جالون، بس هو أقل من الجالون شوية الصاع، لكن طبعا إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صاع إلى من صاع إلى إيه إلى 5 أمداد، يعني ممكن صاع أو صاع وربع، يعني من صاع إلى صاع وربع، يعني ممكن نقول لأنه إذا كان الصاع الواحد يطلع حوالي 3 لتر إلا ربع، مش كده؟ الصاع حوالي 3 لتر إلا ربع، فمن صاع إلى صاع وربع يعني هيكون أقل من الجالون بشوية، يعني الصاع اللي هو المقدار الذي يستحب الغسل به بيكون يعني أقل من الجالون بشوية، هذا المقدار الذي يغتسل به، والوضوء بربع هذه الإيه؟ الكمية، يعني الوضوء يكون بربع هذه الكمية، بيكون برضو أقل من اللتر بشوية، أقل من لتر من الماء، هذا اللي هو مد الماء يعني. ف يعني هذا الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ طبعا هذا مقدار يسير، وقال علي رضي الله عنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل قال لا يكفيني، لما سمع رجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال لا يكفيني، إني كثير الشعر، أنا شعري كثير وهذا المقدار لا يكفي، فقال له عليه رضي الله عنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان يطيل شعره حتى يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المقدار يكفي. قال ويكره الإسراف، يكره الإسراف في الوضوء ومجاوزة الإسراف ومجاوزة الحد يعني أو الزيادة عن الحاجة، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وإن كنت على نهر جار، لكن في حقيقة الحديث يعني في إسناده ضعف، الحديث في السنن ابن ماجه، وضعفه الحافظ ابن حجر، وضعفه الحافظ البوصيري وغيره من حفاظ الحديث، يعني في سنده ضعف، ولكن يعني بصفة عامة يستدل يعني بالنصوص الشرعية التي فيها النهي عن الإسراف، وإن لم يرد يعني نهي عن الإسراف في الوضوء بالذات بسند صحيح يعني، لكن هناك يعني عموما النواهي عن الإسراف بصفة عامة: ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومثل قوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط، إلى آخره، يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فنصوص يعني النهي عن الإسراف بصفة عامة يعني يدخل فيها الوضوء وغيره، لكن تحديد هذا الإسراف يعني ليس له حد يعني معين، وإنما يعني هو مجاوزة الحدود ويعني تضييع الماء بغير حاجة وبغير فائدة. قال: لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني الإسراف مكروه، الإسراف هو مجاوزة الحد يعني ويعني إهدار الماء بدون حاجة أو بدون فائدة، إهدار الماء بدون حاجة أو بدون فائدة، فهذا مما يكره، مما يكره في الوضوء، من المكروهات يعني. ولكن ليس من المكروهات إسباغ الوضوء بأقل من المد، أو إسباغ الغسل بأقل من الصاع. يعني المطلوب في الوضوء والاغتسال هو إيه؟ الإسباغ بمعنى تعميم هذه الأعضاء المأمور بغسلها، أنها تعمم بالماء ويصل الماء إلى جميع يعني أجزائها، ويكفي غلبة الظن يعني بوصول الماء إلى يعني جميع أعضاء الوضوء في الوضوء، أو جميع البدن في حالة الاغتسال، فيكفي الإنسان يغلب على ظنه أن الماء يعني عم جميع البدن. فإذا حصل هذا حصل الإسباغ في الاغتسال بأقل من الصاع فإنه لا كراهة فيه، يعني لأن يعني البعض قد يفهم يعني أنه لابد من الصاع، وأنه مثلا لا ينبغي أن يقل مقدار الغسل عن الصاع، أو لا يقل مقدار الوضوء عن مد، فيقول هذا ليس بصحيح، يعني لو حصل الإسباغ في الوضوء بأقل من المد فلا كراهة فيه. الدليل على ذلك أنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غالبا يتوضأ بالمد، إلا أنه أحيانا توضأ بأقل من هذا، وكان غالبا يغتسل بالصاع، لكن أحيانا كان يغتسل بأقل من هذا، لما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. طيب الآن إذا كان عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل جميعا من إناء يسع ثلاثة أمداد، يبقى معناها يعني تقريبا كل واحد منهما اغتسل بكم؟ بمد ونصف مثلا تقريبا، مد ونصف هذا أقل من الصاع، الصاع كم مدا؟ أربعة أمداد، مد ونصف يعني أقل من نصف الصاع، يبقى إذن لا كراهة في الاغتسال بأقل من الصاع، ولا كراهة في الوضوء بأقل من المد، لكن بشرط إسباغ الوضوء يعني وإسباغ الغسل بالحد الأدنى يعني من غلبة الظن عن وصول الماء إلى جميع الأعضاء. قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يباح للإنسان أن يغتسل في المسجد ما لم يؤذي به أحدا، وطبعا بشرط يعني ستر العورة، ويكون في مكان يعني مستور لا تنكشف يعني عورته، فلا يقول يعني يباح الاغتسال في المسجد ما لم يؤذي به، يعني ما لم يؤذي به أحدا، أو ما لم يؤذي به المسجد، ما لم يتضرر المسجد بهذه المياه المستعملة في الغسل، أو يتسبب في تقذير المسجد وتلويثه، أو يتسبب يعني في إيذاء لأحد أو للمسجد بهذا الاغتسال. ونقل الشارح عن ابن المنذر قال: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. طبعا هذه المسألة يعني متصورة في المساجد القديمة التي لم يكن فيها يعني دورات مياه يعني بالطريقة العصرية وفيها أماكن يعني لتصريف المياه ومجهزة لهذا الغرض. فالمساجد قديما يعني ما كان فيها دورات مياه مجهزة ومهيئة بمثل ما هو في الوضع الحالي، فكان يعني ربما يغتسل الإنسان في ناحية من المسجد مثلا يضع ستارة أو كذا، ومسجد من التراب أو الحصباء أو كذا ويضع ستارة في نهاية المسجد ويأتي لإناء ويصب الماء عليه أو كذا، فهنا يعني قد يلوث المسجد ويقذره وقد يؤذي الناس أو يضر ببناء المسجد، مثلا يكون البناء من الطين وكذا، وممكن هذا الماء يعني مع كثرته وكذا ربما أضر بالبناء أو تسبب في انهدام الجدار أو شيء أو كذا. فلذلك يعني هم وضعوا هذه القاعدة يعني إذا لم يؤذي المسجد ولم يؤذي أحدا من المصلين، وطبعا يضاف إلى هذا أن يكون يعني مستور العورة ومستورا بعيدا عن أعين الناس وكذا، فيباح الاغتسال ويباح الوضوء، وإذا آذى الناس أو آذى المسجد فلا يباح الاغتسال ولا الوضوء في هذه الحالة إذا تسبب في الإيذاء لما ورد من النصوص في تحريم إيذاء المؤمنين ولقوله لا ضرر ولا ضرر. فعلى كل حال من ناحية التطبيق الآن على الوضع المعاصر يعني إذا كان المسجد به مكان يعني مهيأ للوضوء ومخصص لذلك وبه يعني استعدادات وكذا لهذا الأمر، فلا حرج ولا كراهة في الوضوء في الأماكن المحددة للوضوء، وكذلك للاغتسال إذا كان هناك مكان مهيأ للاغتسال ومعد له بدون أن يتسبب الغسل في إيذاء لأحد ولا إضرار بالمسجد فلا كراهة في الاغتسال في هذه الحالة. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره فإن علم حرم. هنا يتكلم عن أحكام الاغتسال في الحمام. طبعا الحمام هنا المقصود الحمامات العامة، مش مقصود حمامات البيوت اللي هي الخاصة هذه. طبعا الحمامات الخاصة الحمام المملوك لك والخاص بك في بيتك أو كذا هذا لا حرج طبعا في الاغتسال فيه، إذا أين يغتسل الإنسان إذا كان فلا حرج فيه. لكن الكلام عن الحمامات العامة، المقصود بالحمامات هنا في كلام الفقهاء اللي هي الحمامات العامة، لأنه كان إيه سابقا كانت يعني معظم البيوت سابقا ليس فيها مكان مهيأ للاغتسال يعني داخل البيوت وكذا بطريقة يعني جيدة وكذا، وكان هناك حمامات عامة تستأجر، يكون الإنسان يدفع أجرة ويدخل إيه الحمام العام، يكون الحمامات العامة كانوا يتفننون فيها يعني، وكان لها يعني زي مجاري للمياه الحارة والمياه الباردة وطرق لتصريف المياه وكذا، وكانوا الناس يعني يذهبون إلى هذه الحمامات العامة للاغتسال فيها. فيقول يعني يباح الاغتسال في الحمام، يباح للإنسان أنه يغتسل في الحمامات اللي هي العامة إن أمن الوقوع في المحرم. إذا أمن الوقوع في المحرم، ما هو المحرم المقصود هنا؟ اللي هو انكشاف عورته أو اطلاعه على عورات الآخرين، لأنه كان كثير من المغتسلين في هذه الحمامات ممن لا يراعون الآداب الشرعية ولا يعتنون بستر عوراتهم، فحمام عام وعدد كبير من الناس يغتسلون فيه، وكان يعني في العادة لا توجد يعني فواصل محكمة يعني أو أبواب مغلقة كده تفصل كل مغتسل عن الآخرين وكذا، فكان الناس يعني هم يغتسلون ربما انكشفت إيه عوراته. فإذا أمن الوقوع في المحرم من جهة يعني أنه أمن أنه لن تنكشف عورته أمام الناس ولن ينظر إلى عورات الآخرين الذين يغتسلون، فهنا يباح الاغتسال في الحمام. طيب إذا خيف الوقوع في المحرم، يعني هو غير متأكد أنه سيقع في المحرم أو لن يقع، يعني هو يعني يحاول أن يستر عورته وأن يغض بصره عن عورات الآخرين، لكن يعني ربما يعني وقع في المحرم، يعني هو ذاهب وغير متأكد، غير متأكد من الوضع في هذا الحمام، هناك احتمال أن يقع في المحرم واحتمال أن لا يقع فيه، فهنا يكره، يقول يكره الاغتسال في الحمام إذا كنت ذاهبا إلى مكان يعني قد تقع في المحظور بأن تنكشف عورتك أو تنظر إلى عورات الناس، وقد لا تقع فيه، فهنا يكره لك الذهاب إلى هذا المكان. فإن علم حرم، لكن إذا كان العلم هنا اللي هو التيقن يعني على سبيل اليقين والتأكد، إذا علمت يعني أنك لا محالة يعني لابد أن تقع في المحرم، يكون ذاهبا مثلا إلى حمام معين، وهذا الحمام معروف مثلا بأن الناس فيه يغتسلون عراه والعياذ بالله وكذا، ولا بد وأن تقع يقع بصره على عورات الناس أو كذا، فإذا كان ذاهبا إلى مكان وهو يعني يعلم أنه لا بد وأن يقع في المحرم، فهنا يقول يحرم الذهاب إلى الحمام للاغتسال فيه. ما هو التعليل؟ قال لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، الاغتسال في الحمام هذا سيؤدي قطعا إلى وقوعه في الحرام، فإذا لا يجوز له الذهاب هناك. إذا كان لابد وأن يطلع على عورات الناس، أو لابد وأن تنكشف عورته، ولا سبيل يعني لأن يغتسل بطريقة يعني يحفظ بها عورته وكذا، فإذا كان متأكدا من وقوع الحرام فلا يجوز الاغتسال في هذا الحمام. واضح؟ إذا هذا هو الحكم، إذا تأكد أنه لن يقع في الحرام يباح، خشي الوقوع في الحرام يبقى يكره، إذا تأكد الوقوع في الحرام إذا يحرم. دي أحكام الاغتسال في الحمام. أورد الشارح هنا بعض الأحاديث التي وردت في الحمامات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة. ابن عباس من بعض الآثار يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني اغتسل في حمام بالجحفة، حمام عام في الجحفة اغتسل فيه ابن عباس رضي الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. نعم البيت الحمام يذهب الدرن، يعني الدرن معنى القذر والوسخ وكذا، ويذكر بالنار يعني اللي كانوا يستعملوا في المياه الحارة، يعني في المياه يعني زي طريقة يعني المياه الحارة الآن موجودة في الحمامات أو كذا، كانوا يسخنون المياه ويكون هناك مياه حارة وكذا. فيقول يعني أبو ذر رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. إذن هذه الأثار التي فيها اغتسال بعض الصحابة في الحمامات العامة تحمل على أنهم تأكدوا أنهم لن تنكشف عوراتهم ولن يطلعوا على عورات الناس، فهذه تحمل على الصورة التي فيها الإباحة. في المقابل هناك جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهما قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهما قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. فهذه النصوص فيه النهي عن الذهاب إلى الحمامات، فتحمل يعني هذه النصوص كما ذكرنا على أنه إذا كان يتوقع الوقوع في الحرام لكن غير متأكد يعني وسيحاول اجتناب الحرام قدر الإمكان وكذا، فتحمل على الكراهة. وأما إذا كان يعني متيقنا أنه لا بد أن يقع في الحرام من انكشاف العورة أو الاطلاع على عورة الناس، فهنا يحمل على التحريم. طيب، يفهم هنا من كلام المؤلف أن الرجال والنساء في هذا الحكم سواء، وهو مذهب جمهور العلماء أن الرجال والنساء في هذا الحكم سواء، لأنه يعني سابقا طبعا كان توجد حمامات نسائية مستقلة، يعني حمامات للرجال وحمامات للنساء، أو نفس الحمام مثلا يكون له أوقات للرجال وأوقات للنساء وكذا، فاغتسال النساء في حمام يعني نسائي مستقل أو كذا له نفس الأحكام. إذا المرأة أيضا يعني أمنت أنها لن تنكشف عورتها ولن تطلع على عورات الأخريات وكذا، فيباح إذا خشيت يكره، إذا تأكدت من الوقوع في الحرام يحرم، لها نفس الحكم. لكن هناك فريق من العلماء قال إن النساء يحرم عليهن الذهاب إلى الحمامات عموما إلا للضرورة يعني القصوى، أباح ذلك للضرورة القصوى طبعا مع مع الأمن يعني من انكشاف العورة والاطلاع على العورات. الضرورة القصوى يعني قال زي إذا كانت يعني خارجة من نفاس أو شيء من هذا القبيل، يعني كان أو كان يعني اغتسالها في الحمام يعني بالماء الحار وكذا الذي لا يتوفر في البيوت عندهم، كان يعني كنوع من العلاج أو شيء من هذا القبيل. الذين منعوا النساء يعني استدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل حليلته الحمام، أو لا يدخل حليلته يعني زوجته الحمام، يعني لا يأذن إيه لزوجته في دخول الحمام. طبعا كلامنا كله عن الحمامات العامة، يعني كلام عن الحمامات العامة. الحمامات العامة يعني ممكن نشبهها الآن، يعني طبعا لا تزال توجد في بعض البلاد، يعني يقال أن المغرب وفي بعض البلاد ليس كذا، المغرب لا زال بها بعض الحمامات العامة، والجزائر أيضا، نعم بعض البلاد العربية لا زال فيها الحمامات العامة. نعم أصلها هي موجودة من أيام الصحابة رضي الله عنهم، يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودة في الشام. الصحابة لما فتحوا الشام وجدوا هذه الحمامات، يعني حتى عائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة يعني من الشام في الحج، يعني قادمين في حج أو عمرة، فذهبنا زرناها فسألتهن يعني من أي بلاد أنتم، فقلنا من الشام، فقالت من يعني من الديرة التي فيها الحمامات أو فيها بيوت يقال لها الحمامات أو كذا، فقلنا لا، فنهتهن يعني إيه عن دخول الحمامات، وذكرت إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم النساء يعني عن دخول الحمامات أو كذا، فوردت أحاديث يعني في نهي النساء عن دخول الحمامات. في الحقيقة هذه الأحاديث يعني التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني محل نقاش من جهة يعني أسانيدها، أكثر المحدثين على تضعيف هذه الأحاديث وأنها يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تضعيف رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها فقط إما الموقوفات يعني من كلام عائشة رضي الله عنها وكلام غيرها من الصحابة، وعلى فرض يعني صحتها فتحمل هذه النواهي يعني على الكراهة أو على أنه على الحالة التي يعني يعلم فيها وقوع المحرم، يعني يحمل النهي عن دخول الحمامات للنساء على أنها حمامات يعني تكون فيها العورات مكشوفة ولا بد من انكشاف العورة أو النظر إلى عورات الأخريات أو الآخرين إذا كان هناك رجال يعملون في الحمام أو شيء من هذا القبيل. وأما إذا أمن انكشاف العورة وأمن يعني الاطلاع على عورات الناس وكذا، فالمرأة لها حكم الرجل على الصحيح، يعني على هذه الأقسام الثلاثة من دخول الحمام سواء للنساء أو للرجال، تارة يباح تارة يكره وتارة يحرم. مما يشبه الحمامات يعني حاليا موضوع حمامات السباحة، يعني تشبه الحمامات العامة، يعني إذا كان هناك حمام سباحة مثلا، أحيانا بعض الأخوات يسألنا أو النساء مثلا ذهب لحمام سباحة نسائي مثلا مستقل ومغلق عليهم وكذا وليس هناك أي رجل ولا أي، فيأخذ نفس الحكم من الحمامات العامة، نقول يعني إذا كان يعني إذا كان مأمون يعني أن المرأة ذاهبة إلى هناك وهي آمنة أنها لن تنكشف عورتها ولن تطلع على عورات الناس فيباح الذهاب، وإذا كانت تتوقع يعني ليس على سبيل اليقين ولكن يعني هي ستحاول اتقاء المحرم ولكن قد تطلع على عورة أحد أو قد تنكشف لكن هي ذاهبة وفي نيتها أنها ستتستر وتغض بصرها عن عورات إذا كان هناك شيء من العورات مكشوف أو كذا، يكون الحكم هو الكراهة خشية الوقوع في المحظور. وأما إذا كان يعني بالتأكيد أن هناك عورات مكشوفة وأنها يعني بالتأكيد لابد وأن تقع عينها على عورات مكشوفة أو كذا، فهنا يحرم الذهاب، يعني يكون نفس الحكم للنساء ينطبق نفس الحكم على الرجال والنساء. نعم لا طبعا هناك يعني عورة للرجل على الرجل، كمان عورة الرجل على الرجل والمرأة على المرأة، هناك عورة طبعا بين الرجل والرجل وعورة بين المرأة والمرأة، والذي عليه جمهور الفقهاء يعني أن عورة الرجل على الرجل وما بين السرة والركبة، وعورة المرأة على المرأة أيضا ما بين السرة والركبة، يعني عورة النساء يعني فيما بينهن إذا كنا نساء فيما بينهن يعني وليس معهن رجال، فعورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة عند جمهور الفقهاء، يعني إذا كان يعني مكان نسائي فقط وليس فيه أي رجال وكذا. طيب، قال فصل في الأغسال المستحبة. فصل في الأغسال المستحبة. قال وهي 16 أنواع الغسل المستحب، 16 نوعا. قال آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. صلاة لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، يعني هذا إيه للرجال الذين يحضرون صلاة الجمعة، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في أبواب الجمعة أن الجمعة لا تجب على النساء ولا تجب على الأطفال ولا تجب على العبد ولا تجب على المسافر كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كان الإنسان يعني ممن لا تجب عليه الجمعة وليس عنده نية للذهاب لحضور الجمعة، يعني لا تجب عليه الجمعة لكونه مثلا مسافرا أو مريضا، المريض كذلك والمسافر والعبد ونحو ذلك، فإذا كان الإنسان يعني ممن لا تجب عليه الجمعة ولم ينوي حضور الجمعة، يعني نوى أنه سيصلي في البيت ظهرا قصرا مثلا لأنه مسافر أو سيصلي في البيت لأنه مريض، فإذا كان يعني لن يحضر الجمعة وليس من أهل الوجوب يعني فليس لا يدخل في حكم غسل الجمعة، يعني ليس ممن يشرع له غسل الجمعة، إنما غسل الجمعة هو مستحب لذكر حضر الجمعة، لذكر يعني للرجال الذين يحضرون الجمعة. طيب، هنا طبعا ذكر أن غسل الجمعة مستحب، ومذهب جمهور الفقهاء أن غسل الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات. ورد في غسل الجمعة أحاديث، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، تتمة الحديث وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، الحديث متفق عليه. فهنا طبعا بعض الفقهاء أخذوا من هذا الحديث وجوب غسل الجمعة، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني محتلم بمعنى بالغ، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ. فالبعض أخذه على أنه يفيد الوجوب الاصطلاحي الذي يعني يأثم تاركه، لكن الصواب ما عليه جمهور الفقهاء أن كلمة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها واجب في اصطلاح الفقهاء، وإنما كلمة واجب بمعناها اللغوي يعني الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناها شيء يعني حق أو متأكد، يعني الغرض منها تأكيد هذا الأمر ولا يفيد الوجوب الاصطلاحي بمعنى أنه يأثم تاركه. فغسل الجمعة واجب يعني مما يتأكد فعله، ليس بمعنى أنه واجب بمعنى أنه يأثم تاركه. فالمصطلحات يعني النبوية ليست مطابقة لمصطلحات الفقهاء التي استجدت يعني وحدثت بعد ذلك، بدليل أنه في نفس الحديث قال غسل الجمعة واجب على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. وعامة الذين يوجبون غسل الجمعة لا يوجبون السواك ولا يوجبون الطيب، فإذا كان واجب بمعنى أنه يأثم تاركه معناه أنه يأثم تارك السواك ويأثم تارك التطيب يوم الجمعة، وهم لا يقولون بهذا. ثم إنه يعني هذا الحديث يعني حملنا على تأويله قرينة، وهي حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمعناه أن الوضوء يوم الجمعة يجزئ ولكن الغسل أفضل، وهو مذهب يعني جمهور الفقهاء. فالاغتسال أفضل وهو من المستحبات والسنن لكنه ليس بواجب، اللي هو حديث أبي سعيد هو اللي في البخاري، أما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت هذا في السنن يعني ليس في البخاري. نعم، وقت الاغتسال من طلوع فجر يوم الجمعة إلى ما قبل الصلاة، من طلوع فجر يوم الجمعة إلى ما قبل الصلاة هذا وقت الاغتسال. طبعا ورد يعني أثر عثمان وعمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في أيام خلافته، فدخل عثمان رضي الله عنه في أثناء الخطبة، فقطع عمر رضي الله عنه الخطبة ونادى عثمان فقال: أية ساعة هذه؟ قال: أية ساعة هذه؟ عمر ويخطب على المنبر والناس في المسجد، دخل عثمان رضي الله عنه في أثناء الخطبة، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعني يريد هل هذه الساعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني الساعات الخمسة كلها ذهبت يعني ومضت يعني، فيقول: أية ساعة هذه؟ فطبعا يعني أنثر عليه التأخر يعني في حضور الجمعة. فقال عثمان رضي الله عنه: إني كنت في السوق وكذا، يعني كان يبيع أو كذا، يعني فسمعت النداء فلم ألبس أن يعني أن توضأت وجئت، يعني قال أنا أول ما سمعت النداء توضأت وجئت، يعني ما انشغل إلا يعني بمجرد يعني أن سمع النداء، كان مشغولا يعني في أشياء وكذا، أول ما سمع نداء الجمعة لم يزد على أن توضأ وجاء. فقال له عمر رضي الله عنه: قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: أيضا توضأت فقط ولم تغتسل وكذا. فطبعا هنا عمر رضي الله عنه ماذا أنكر يعني على عثمان رضي الله عنه على المنبر وكذا؟ قالوا يعني لأن عثمان ممن يقتدى به، يعني هو رجل من السابقين الأولين وممن يقتدى به، فخشي عمر أن يقتدي به الناس في التأخر يعني لحضور الصلاة وكذا، فأراد أن ينكر عليه هذا الغرض يعني خشية أن يقتدي الناس به في هذا. وكذلك يعني في ترك الاغتسال، لكن هل هذا يفيد يعني وجوب الاغتسال أو عدم وجوبه في مذهب هذين الصحابيين الجليلين أو كذا؟ وفي الحقيقة يعني كون عثمان يعني لم يزد على الوضوء طبعا هنا لأن الوقت ضاق، يعني حتى لو كان بغض النظر عن عما كان يعتقده في الغسل هو واجب أو مستحب، إذا ضاق الوقت بحيث أنه لو اغتسل تفوت الخطبة فلا بد أن يقتصر على الوضوء. فالبعض يعني استشهد بأن عثمان يعني اكتفى بالوضوء، فقال هذا دليل على أنهم كانوا لا يرون يعني وجوبا الاغتسال، والبعض قال لا هو اكتفى بالوضوء هنا لضيق الوقت يعني وأنه لم يتسع للغسل أو كذا. على كل حال يعني النصوص تفيد يعني استحباب غسل الجمعة وتأكد هذا الاستحباب. قال: ثم لغسل ميت أو لغسل ميت، يعني الذي يغسل الميت يستحب له أن يغتسل، الذي يغسل الميت يستحب له أن يغسل، يعني تغسيل الميت نفسه طبعا هذا من الواجبات، لكن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. قال: ثم لعيد في يومه، يعني من الأغسال المستحبة أنه يستحب الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، من بعد طلوع فجر يوم العيد يستحب أن يغتسل حتى يشهد صلاة العيد وهو مغتسل. ورد في ذلك حديث من حديث ابن عباس والفاكه بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه، ولكن في سند ضعف كما ذكر كما ضعفه الحافظ بن حجر وغيره. لكن بغض النظر عن الحديث فإنه العيد يقاس على الجمعة، يعني هو غسل الجمعة الحكمة منه أنه موطن يتجمع فيه الناس، موطن يجتمع فيه الإيه الناس، وحتى يعني تكون رائحته طيبة ويكون على أكمل حال في وقت اجتماع الناس. فكذلك صلاة العيد هي موطن يجتمع فيه الناس فيستحب فيه الاغتسال قياسا على الجمعة، وكذلك يعني كل موطن آخر مما سيأتي ذكره مثل صلاة الكسوف والاستسقاء هي مواطن يعني شرع فيها الاجتماع فيشرع فيها الاغتسال قياسا على الجمعة. بخصوص غسل الجمعة يعني ورد أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما كان يؤمر بالغسل يعني في أول الأمر حيث إن الناس يعني لم يكن لهم لباس إلا الصوف، كان الناس يعني بهم فقر ولا يجدون إلا لباس الصوف، وكانوا ربما جاءوا في الحر ويعني بهم عرق ويتأذى بعضهم من عرق بعض وكذا بسبب الحر ولباس الصوف وكذا، فلذلك يعني أمروا بالاغتسال، فلما وسع الله على الناس وكذا وصار لهم يعني من الملابس الخفيفة ويعني وصاروا لا يتأذى يعني برائحتهم، فهذا في أيضا خفف يعني عنهم ولم يؤمر بالغسل وكذا. فالشاهد أنه يفهم من هذه الآثار يعني أن العلة في الاغتسال هي مسألة يعني تأذي الناس بالرائحة والعرق وكذا، فالإنسان يعني يتأكد عليه الاغتسال كلما كان في وضع يعني يخشى أن يتأذى منه الآخرون فيتأكد في حقه. قال ولكسوف واستسقاء، برضو قياسا على الجمعة والعيد من المواطن التي يستحب فيها الاغتسال، الغسل لصلاة الكسوف والغسل لصلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، استسقاء لنزول المطر والكسوف لكسوف الشمس أو كسوف القمر، فهذه الصلاة هاتان يعني الصلاتان يشرع فيهما الاجتماع ويشرع فيهما الصلاة والخطبة بما يشبه صلاة العيد وخطبة العيد، يعني نفس الشيء يعني صلاة تشبه صلاة العيد وبعدها خطبة، فلذلك تلحق بالجمعة والعيد ويشرع فيها الاغتسال. قال وجنون وإغماء، من المواطن التي يستحب فيها الاغتسال أو من الأغسال المسنونة، يعني من جن ثم أفاق، يعني نسأل الله العافية إذا إنسان يعني جن ثم أفاق، بعض الناس يعني تأتيه زي نوبة أو كذا ثم يفيق منها ويعافى منها فيسن له الاغتسال، وكذلك من أغمي عليه ثم أفاق من الإغماء يسن له الاغتسال. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه واغتسل. والجنون قالوا طبعا هذا أشد من الإغماء فمن باب أولى يستحب له الاغتسال. يقول الشارح ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني الغسل من الجنون والإغماء إنما هو مستحب ولا يجب إجماعا. من ضمن التعليلات التي ذكرها الفقهاء في استحباب أو مشروعية الغسل من الجنون والإغماء، قالوا أنه الإنسان يغيب فيه عن وعيه، فربما أصابته جنابة أو ربما احتلم وهو مغمى عليه أو هو مجنون ولم يشعر أو كذا، فيكون الغسل هنا من باب الاحتياط وكذا. قالوا لكن إذا أصابته جنابة أثناء الإغماء أو أثناء الجنون وتأكد من ذلك، مثلا وجد آثار في ثيابه أو شيء من هذا القبيل، هنا يجب عليه الاغتسال من الجنابة في هذه الحالة، لكن إذا كان فقط مجرد يعني احتمال وكذا فيكون الغسل مستحب يعني احتياطا. قال والاستحاضة لكل صلاة، المرأة المستحاضة التي يستمر بها الدم يعني بها دم نزيف يعني وكذا ويستمر بها الدم، كما سيأتي إن شاء الله توضيح أحكام المستحاضة فيما بعد، فالمستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. يعني طبعا المستحاضة هيكون لها إيه أيام تعمل فيها إما بالعادة أو بالتمييز أو بأغلب عادات النساء ستتوقف عن الصلاة عددا من الأيام، إما حسب عدد أيام عادتها السابقة أو حسب التمييز، إذا كانت يعني تميز يأتيها الدم في بعض الأيام بصورة تشبه دم الحيض يعني أو تعلم هذا دم حيض من جهة الكثافة أو اللون أو الرائحة، تستطيع أن تميز أيام معينة أن هذه هي أيام الحيض، وبقية الأوقات الأخرى يأتيها دم مثلا رقيق و يعني أقل كثافة وليس له رائحة كريهة وكذا، فتعامل الدم الآخر أنه دم استحاضة أو كذا، أو تعمل غالب عادات النساء أنها تتوقف عن الصلاة 6 أيام أو 7 أيام ثم تصلي بقية الشهر. فطبعا إذا طهرت من المدة التي اعتبرتها حيضا حسب العادة أو التمييز أو الأغلب فإنها يجب عليها الاغتسال في هذه الحالة، يكون غسلا واجبا هو غسل من الحيض، لكن بعد ذلك أثناء نزول الدم فيجزئها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. لكن لو اغتسلت فهو أفضل، فيكون من الأغسال المستحبة أنها تغتسل لكل صلاة، ويحق لها يعني إذا أرادت أن تغتسل يمكن أن تجمع بين الصلاتين، يعني إما أنها تتوضأ لكل صلاة وإما أنها تغتسل، وإذا اختارت أن تغتسل فيحق لها الجمع هنا، أنها يعني لمشقة الاغتسال ممكن أنها تغتسل غسلا واحدا وتصلي به الظهر والعصر، ثم تغتسل غسلا آخر تصلي به المغرب والعشاء، ثم غسلا تصلي به الفجر أو كذا، هذا على سبيل الاستحباب. لكن يجزئها الوضوء إذا شق عليها الغسل، فيجزئها الوضوء. لكن إذا توضأت ليس لها أن تجمع في هذه الحالة، وإنما الجمع إيه؟ إذا اغتسلت. قال ولإحرام، ضمن المستحبات الاغتسال للإحرام، لما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعني الإحرام بالحج أو بالعمرة كان إذا وصل إلى الميقات تجرد من الثياب المخيطة واغتسل، ثم لبس ثياب الإحرام، فهذا مما يستحب الاغتسال للإحرام. قال ولدخول مكة وحرمها، لدخول مكة ودخول حرم مكة، حرم مكة يعني حدوده أوسع من مكة، يشمل مكة ومنى والمزدلفة، كل هذا داخل في حدود الإيه؟ الحرم. الحرم يشمل إيه؟ مكة وما حولها يعني من منى والمزدلفة وكذا، وله علامات محددة. فلدخول الحرم يستحب الاغتسال، وكذلك لدخول مكة نفسها أيضا يستحب الاغتسال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات في طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، رواه مسلم. قال ووقوف بعرفة، من المواطن التي يستحب فيها الاغتسال أن يغتسل الحاج يعني قبل الوقوف بعرفة. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، العشية اللي هي بين الظهر والمغرب، بين الظهر والمغرب هذا هو وقت العشية، فكان ابن عمر يغتسل لوقوفه عشية عرفة، يغتسل قبل الوقوف، ولأنه أيضا موطن يجتمع فيه الناس وكذا، فيستحب فيه الاغتسال لشهود هذا المجمع يعني. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، يستحب الغسل لطواف الزيارة. طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، الذي هو طواف الركن في الحج الذي يطاف في اليوم العاشر يوم العيد، الحجاج يطوفون طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، فيكونون بمنى يرمون الجمرات، جمرة العقبة بمنى ويذبحون وكذا، ثم يتوجهون إلى مكة، فيستحب من يغتسل قبل الذهاب إلى مكة. والطواف الوداع أيضا يغتسل قبل طواف الوداع، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار وهو ذاهب لرمي الجمار، كل هذه المواطن كما ذكر الشارح يعني أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام وعلى الدخول. طبعا يعني إن تيسر له ذلك يعني حسب يعني ظروف الإنسان، يعني طبعا الآن الحج فيه زحام وكثير من الحملات وكذا لا يتوفر فيها يعني دورات مياه مريحة وكذا، خاصة في منى ومزدلفة وكذا، ربما يكون دورة المياه يعني بالطوابير وكذا يعني يكون هناك يعني مشقة أو حرج، فما جعل عليك في الدين من حرج، يعني إذا تيسر له أن يغتسل لهذه المواطن فهو خير، ما تيسر فهو من المستحب. قال ويتيمم للكل بحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني كل ما سبق مما يستحب له الاغتسال إذا لم يستطع أن يغتسل فيستحب أن يتيمم عوضا عن الاغتسال، إذا كان يعني موطن يستحب فيه الاغتسال ولم يتيسر له أن يغتسل فيتيمم استحبابا. وكذلك المواطن التي يستحب فيها الوضوء زي إيه؟ الوضوء لذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فالوضوء لذكر الله مثلا مستحب، فإذا لم يتيسر له الوضوء فيستحب أن يتيمم إذا تيسر له، إذا لم يتيسر فلا حرج يعني ليس بالضرورة. وإنما التيمم نفسه مستحب عوضا عن الوضوء والغسل المستحبين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، الحديث متفق عليه من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على جدار، على جدار، جدار يعني عليه تراب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على الجدار، ثم مسح وجهه وكفيه ورد السلام، ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أن السلام فيه ذكر لله، أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالسلام هو إيه؟ ذكر لله تعالى، السلام هو اسم من أسماء الله وذكر لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، وأصلا الوضوء لرد السلام هو من المستحبات، أن الإنسان يرد السلام وهو على وضوء، هذا من المستحبات. فلما تعذر الوضوء تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يعني الأغسال المستحبة، إذا الإنسان لم يستطع أن يغتسل الجمعة أو يغتسل للعيد فيمكن أن يتيمم عوضا عن الغسل لحاجة يعني ولما يسن له الوضوء إذا تعذر. بهذا ينتهي الكلام عن أحكام الاغتسال، ونتوقف عندها إن شاء الله. الدرس القادم يكون يوم الأحد القادم إن شاء الله عن أحكام التيمم، إن شاء الله يعني غدا يوم عرفة وكذا، يعني قد يكون يصعب يعني الدرس إن شاء الله. فنجتمع بإذن الله يوم الأحد القادم بإذن الله، نواصل الدرس بمشيئة الله، نتكلم عن أحكام التيمم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. بارك الله فيك. سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. في سؤال؟ مين عنده سؤال؟ حد عنده؟ نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما في مشكلة، هذا زيادة خير يعني. هذا يعني هو لما تكلمنا في الدرس الماضي إنه إذا كان الإنسان يتوضأ في مكان يتجمع فيه الماء، يغتسل في مكان يتجمع فيه الماء ليس فيه تصريف يعني، فيستحب إنه هو ينتقل عن المكان لغسل الرجلين، يعني بعد ما ينتهي من الغسل الرجلان تكون تقذرت بالماء الذي استعمله في الغسل، يصبح تحته كده زي بركة ماء من الماء المستعمل، فيه يعني القذر اللي كان على الجسم نزل في هذا الماء وأصبح عند رجله، فيستحب ان هو ينتقل عن هذا المكان إلى مكان بجواره نظيف ويغسل رجليه على نظافة يعني في مكان النظيف. فطبعا إذا كان هناك تصريف للماء لا يحتاج أن ينتقل، خلاص الماء يتصرف أولا بأول ويغسل رجليه في نفس المكان الذي اغتسل فيه ما دام فيه تصريف. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.